ولا عدوان إلا على الظالمين. حياكم الله وبياكم إخوة الإيمان، إخوة التوحيد. ما زلنا نحن في هذه المجالس المباركة نتذاكر ونتناقش وندرس ونتدارس بعض الأصول المهمة التي ينبغي للمسلم أن يعرفها ويتعلمها وأن يعلمها أيضا. فلا خير يفوق على خير طلب العلم وبث العلم الشرعي ونشره بين الناس. وكنا قد تكلمنا في الدروس السابقة عن شرار الناس الذين يتكلمون في العلماء، الذين يحطون من أقدارهم ويتمالون في جر بعض السفهاء لنيل من مقامهم وتشويه صورهم وبث الأكاذيب والأراجيف التي تحط من قدر هؤلاء العلماء رحمهم الله، الذين قدموا للأمة كل خير وقدموا للأمة كل ما هو نفع لها وكذلك للمسلمين. كنا قد تكلمنا وتوقفنا في الدرس الماضي عن فضل العلماء والعلم، وكذلك عن صور ونماذج من حياة السلف وهم يطلبون العلم رحمهم الله، يذهبون إلى أماكن بعيدة، يسافرون مع فقرهم ومع حاجتهم، إلا أنهم كانوا يبذلون كل أوقاتهم وجهدهم في سبيل العلم تعلمه ونشره. وأيضا توقفنا ونحن قد أخذنا جانبا من مسألة التقليد، وقلنا أن العامي كحالنا نحن الذين لا نستطيع أن نجتهد أو نستنبط الأحكام في الوقائع والنوازل، وجب علينا أن نقلد العلماء، فهم ما رفعت راياتهم ولا بذلوا أوقاتهم هكذا جزافا حتى يأتي أحد صعلوك يتطاول عليهم ويتكلم فيهم ولا يجعلهم مرجعا في هذه المسائل. وكيف لا، وهم كانوا قد قضوا أوقاتهم وهم يحررون هذه المسائل ويقفون عندها وعليها ويبرزون فيها المسائل وكذلك الخلاف وأوجه البسط. ثم نقول أيضا، يعني قد تكلمنا عن التقليد، قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: هذا كله لغير العامة، فإن العامة لا بد لهم من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها، لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك، لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى علاها إلا بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة، والله أعلم. ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها. إذن نحن كعوام كبسطاء يجب علينا أن نقلد علماءنا، ولا يجوز لأي أحد منا أن يرى نفسه إماما يقتدى به، ما يقوله هو الحق، ويأتي أحد الأصاغر يقول يخطئ العلماء ويعارض أقوالهم ويضرب بأقوالهم ضرب الحائط، لأنه سمع كلاما عن الإمام مالك كل يؤخذ منه ويترك إلا صاحب هذا القبر، فظن نفسه أنه أيضا هو يستطيع أن يأخذ بقول مالك ويترك قول الشافعي أو يضرب بقول هؤلاء كلهم ضرب الحائط، ولا يعتد بقولهم ولا يأخذ بقولهم، ظن هكذا فهم القول وأخذه على ظاهره. هذا القول كل يؤخذ منه ويترك ليس للعامة، العامي ليس له، لا يعرف أقوال العلماء ولا يفهمها فهما صحيحا. الآن لو أتينا إلى هؤلاء الذين يتكلمون في العلماء، في علماء الأمة كابن حجر وكذلك كالنووي، والله الذي لا إله إلا هو وإني أشهد الله عز وجل أن هؤلاء لم يقرأوا لا صحيح مسلم على النووي ولا فتح الباري للإمام ابن حجر رحمه الله، ولو قرأ أحد هؤلاء المتصدرين قولا لهؤلاء الدهاقرة الفطاحلة لم يفهم مرادهم من الكلام، إنما هو مقلد لمن هو أعلم منه، فهذا الأعلم منه هو الذي نشر هذه الفتنة، تكفير هؤلاء العلماء والحط من أقدارهم من قدر أبي حنيفة رحمه الله أو البيهقي أو ابن الجوزي رحمهم الله أو النووي أو غيرهم رحمهم الله. لا ننسى فضل هؤلاء، هؤلاء لهم حسنات، إن كانت لهم سيئة فلا يمكن لهذه السيئة أن تمحي هذه الحسنات، وأن تضع من قدر هذه الحسنات. يأتي هذا يخالف العلماء، ثم يأتي ذاك ويخالف العلماء، وكل يخالف العلماء الأمة لن تجتمع، الأمة ستختلف وتتنازع وتفترق، ولن نصل لكلمة موحدة، ولن نتفق على كلمة جامعة، بل سنظل مختلفين متنازعين متفرقين. لماذا؟ لأننا صرنا نتبع الأصاغر، وهذه من علامات الساعة، أن يلتمس العلم عند الأصاغر، والله المستعان. لا يجيد قراءة الفاتحة، والله كلمت أحدهم كان لا يجيد قراءة الفاتحة، وهو خرج يطعن في الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وهكذا تراهم يطعنون في العلماء، ولو أتينا إلى أخطاء العلماء لن يسلم منها لا أحمد ولا مالك ولا الشافعي ولا الثوري، كل يخطئ. نعم، إذن علينا أن نقلد. قال ابن تيمية رحمه الله: الذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة، لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد. يعني ليس لكل أحد أن يكون مجتهدا، هذا الأمر تعجيزي، ليس كل الأمة مجتهدون فقهاء، هذا الأمر لا يصح. وكذلك ليس كل الأمة يقلدون، بل لا بد من الأمة أن يكون لها علماء، أن يكون فيها علماء وأعيان ومقدمون في بث في هذه المسائل ومعرفتها. ثم قال: وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد. إذن نحن الآن عاجزون عن معرفة هذه الأحكام، لماذا؟ لقصر علمنا وقصر اطلاعنا. فماذا علينا أن نفعل؟ الواجب علينا في هذا الحال أن نرجع إلى علمائنا، فنرى أقوالهم ثم نتمسك بها وندين الله بها، لأننا عوام، لن يسأل الله تبارك وتعالى عن هذه المسائل الدقيقة والجزئية البسيطة التي لا نستطيع أن نستنبط منها الأحكام، لا يمكن ذلك البتة أبدا. لذلك نقلد العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى في هذه المسائل. قال ابن تيمية رحمه الله: فإنه حيث سقط عنه ووجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد، وهو التقليد كما لو عجز عن الطهارة بالماء، وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد، فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزؤ والانقسام، فالعبرة بالقدرة والعجز. الآن الإنسان لا يملك ماء، فعليه أن ينتقل إلى البديل، إلى التراب، لكي يقوم بالعبادة، لكي يتطهر، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. كذلك الذين لا قدرة لهم على استنباط المسائل والأحكام يلجؤون إلى أي؟ يلجؤون إلى العلماء، يقلدونهم، يدينون الله بأقوالهم. قال الشنقيطي رحمه الله: التحقيق أن التقليد منه ما هو جائز، ومنه ما ليس بجائز، ومنه ما ليس بجائز، ومنه ما خالف فيه المتأخرون المتقدمين من الصحابة وغيرهم من القرون الثلاثة المفضلة. أما التقليد الجائز، ما هو التقليد الجائز؟ الآن يبين لك التقليد الجائز والتقليد الغير جائز. قال: أما التقليد الجائز الذي لا يكاد يخالف فيه أحد من المسلمين فهو تقليد العامي عالما أهلا للفتية في نازلة نزلت به، نزلت نازلة، فنقلد من؟ نقلد العلماء، نقلد المشايخ الثقات. وهذا النوع من التقليد كان شائعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف فيه، فقد كان العامي يسأل من شاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم النازلة تنزل به فيفتيه فيعمل بفتياه. إذن هذا النوع من التقليد أن الإنسان يقلد من هو أعلم منه يعود إليه، لأن في زمن الصحابة عامة الصحابة كانوا يجهلون كثيرا من المسائل فيعودون إلى علماء الصحابة يسألونهم، كعبد الله بن عباس، عبد الله بن جابر، أبو سعيد الخدري، وبقية عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب، بقية الصحابة رضوان الله عليهم. وأما ما لي، إذن هذا هو التقليد الجائز، أنه تنزل نازل على المسلمين وأنت غير قادر وعاجز عن استنباط الحكم في هذه المسألة فتعود إلى العلماء. قال: وأما ما ليس من التقليد بجائز بلا خلاف، ما هو التقليد المجتهد الذي ظهر له الحكم باجتهاده مجتهدا آخر يرى خلاف ما ظهر له، للإجماع على أن المجتهد إذا ظهر له الحكم باجتهاده لا يجوز له أن يقلد غيره المخالف لرأيه. يعني العلماء حتى علماء بينهم لا يقلد عالم عالما أبدا إلا إذا عجز عن استنباط الحكم في هذه المسألة، فلو أن يقلد. أما أنا مجتهد اجتهدت في هذه المسألة فوصلت إلى حكم، فلا يجوز لي أن أترك اجتهادي لاجتهاد عالم آخر. نعم. ثم قال رحمه الله: وأما نوع التقليد الذي خالف فيه المتأخرون الصحابة وغيرهم من القرون المشهود لهم بالخير، فهو تقليد الرجل. هل هذا هو التقليد المذموم؟ ما هو التقليد المذموم الحرام؟ فهو تقليد رجل واحد معين دون غيره من جميع العلماء، فإن هذا النوع من التقليد لم يرد به نص من كتاب ولا سنة، ولم يقل به أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير. يعني في زمن الصحابة بعد ممات النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الصحابة كل الناس ملزمون في فتوى بفتيا أبي بكر أو بفتيا عمر أو بفتيا عبد الله بن عباس، لم يقولوا بهذا القول، بل كانوا يسألون الكل وعلماء الصحابة كانوا يجيبونهم. نعم. قال: وهو مخالف لأقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله، فلم يقل أحد منهم بالجمود على قول رجل واحد دون غيره من جميع علماء المسلمين، فتقليد العالم المعين من بدع القرن الرابع. يعني لا يجوز أننا نقلد فقط أبو حنيفة أو نقلد الشافعي أو مالك فقط دون غيره من العلماء، هذا لا يجوز. أن نقلد رجلا واحدا، أن نجمد عند أقواله، أن لا نتجاوز أقواله، وهذا باطل لا يصح، لأننا ندين الله بماذا؟ بالقرآن والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. كل هؤلاء العلماء نأخذ منهم الحق ونترك منهم الباطل. ومن الذي يحدد هذا هو الحق وهذا هو الباطل؟ الذي يحدد ليس العامي الذي ليس له القدرة على استنباط الأحكام، ليس فلان وعلان كل يأتي ويضع رأسه، ورأينا العجائب، ورأينا في زمن الغرائب العجائب والعجائب، يأتي كل واحد ويأخذ ما يشتهي ويترك ما لا يشتهي، ما يهوى وما لا يهوى، وأصبح دين الله عز وجل سلعة، يختار ما شاء من السلع من الأقوال، فإن وافقت هوى أخذ بهذه الأقوال، وإن لم تخالف وإن خالفت هوى فضرب بهذه الأقوال ضرب الحائط. ليس نحن الذين نقرر أن هذا القول باطل أو أن هذا القول صحيح، بل هم المجتهدون، هم العلماء المحققون، هؤلاء الذين يرجع إليهم في هذه المسائل، وليس لأحد الأمة، لأن هذا دين له حرمة، ليس لكل أحد أن يستبيح هذه الحرمة غيرة على دين الله عز وجل، لأنه يغار على دين الله فيطعن في فلان ويزندق في فلان ويترك قول فلان. وسيتبين معنا إن شاء الله تعالى في الدروس حينما تكلم عن أصل الدين وعن التكفير. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله وخفي عليه بعضه فقلد فيه من هو أعلى منه فهذا محمود غير مذموم. يعني الآن في مسألة الأشاعرة، هل الأشاعرة كفار أم غير كفار؟ هل تكفير من أصل الدين أم ليس من أصل الدين؟ هذه المسائل بعض الأخوة احتاروا بين قائل أن التكفير من أصل الدين وهم الغلاة والخوارج، وفي الطرف الآخر هم أهل السنة والجماعة قالوا بأن التكفير ليس من أصل الدين. فبعض الأخوة لا يعرف ما المقصد من أصل الدين. يعني يقصد بأصل الدين أنه يدرك بالفطرة، أن الإنسان يعرف التكفير بفطرته وعقله قبل اتيان الرسول وقبل بلوغ الشريعة، ولا شك أن هذا القول باطل. فبعض الأخوة قد لا يفهمون على هذه الإصطلاحات على هذه الاصطلاحات وهذه الإطلاقات، فوجب عليهم حتى يعرفوا هذه الاصطلاحات ويعرفوا هذه الإطلاقات وهذه العبارات، وجب عليهم أن يقلدوا من يثقون بهم، لا أن يذهب ويقلد فلان وعلان ويترك العلماء الذين لهم مؤلفات وذاع صيتهم في مشارق الأرض ومغاربها، وكانت لهم أثر كبير في الإسلام وفي نهوض المسلمين، ثم يتبع فلان وعلان لا يعرف أين مشربه ومن أين يأخذ، لا يمكن هذا. نعم. إذن أنا إذا عجزت عن معرفة هذه الأحكام فلا أذهب وأقلد أبو فلان وأبو علان وفلان الفلاني أو العراقي أو الشامي أو الجزراوي أو المصري أو الحنبلي أو الشافعي أو الأثري أو على ملة إبراهيم حنيفة، يضعون هذه الأسماء الرنانة ليجذبوا الناس إليهم. كل أصبح أثريا، كل أصبح على ملة إبراهيم حنيفة، أصبح هذا يزاود على هذا وذلك يزاود على هذا، كلنا مسلمون موحدون بفضل الله، لا يأتين أحد يتعالم علينا. جاء بقول لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولم يفهموا فيه من صحيحا، فأخذه على ظاهره وبدأ يكفر المسلمين دون أن يجمع. يعني أنت ترى أن الدرر السرية هذا الكتاب عبارة عن مجلدات، هل قرأتها كلها؟ هل اطلعت ما فيها كلها؟ بل هذا الكتاب بما فيه مجلدات لها أيضا توابع، الرسائل الشخصية، تاريخ نجد، بقية المؤلفات لأئمة الدعوة النجدية، هل قرأتموها واطلعتم عليها كلها حتى تخرج لنا بهذه الزبدة والخلاصة؟ وكأنكم أتيتم بشيء يعني ما كانت الأمة تعرفه. نعم. ثم نقول ونقول ومأجور غير مأزور، يعني أنت الآن قلدت العلماء في مسألة لا تعرفها فأنت مأجور ولست بآثم، كما سيأتي بيانه عند ذلك عند ذكر التقليد الواجب والسائغ إن شاء الله. قال الشافعي، الآن نذكر نشبه هؤلاء الصحفيون، كان العلماء يسمونهم الصحفيون الذين يقرؤون الكتب، يقرؤون من بطون الكتب، جعلوا الكتب قبلة لهم في استنباط الأحكام ومعرفة الأحكام، والحكم على فلان بأنه كافر والحكم على الآخر بأنه زنديق والله المستعان. فأصبح أعراض الناس وأصبح دماء الناس وإيمان الناس العوبة بيدها، هذا كافر أصلي، هذا مشرك ولا كرامة، هذا لا يعرف معنى لا إله الله، هذا يجهل وسط دينه، وهكذا أصبحوا يرددون. لو سألت هذا يقول أنا أعبد الله وأنا لا أدعو غير الله، فكيف يجهل وسط دينه؟ هذا يعرف وسط دينه، ولكنه قد يقع في بعض المكفرات أو قد لا يعرف بعض المصطلحات والعبارات بسبب الجهل المنتشر، فلا يمكن أن نعامل الناس بهذه الطريقة. فهؤلاء مثل ما قال الشافعي، مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري، ذكره البيهقي. يعني الآن يجب أن نعرف أن العالم هو الذي لا يقلد عالما، أما العامي هو الذي يقلد العلماء. ومثل الذي يطلب العلم بلا حجة يعني بلا دليل، إذا قيل له أن فلان كافر قال نعم أجب، إذا قيل له فلان مشرك نعم أجب، إذا قيل له فلان خارجي نعم أجب، إذا قيل له فلان جهمي نعم أجب، هكذا بلا حجة. يقول الشافعي مثل هذا كمثل حاطب ليل. من هو حاطب الليل؟ كثيرا نسمع هذا القول، يحمل حزمة حطب، وداخل هذه الحزمة فيها أفعى، وهذه الأفعى تلدغك وأنت لا تعرف. قال أبو داود، قلت لأحمد الأوزاعي هو أتبع من مالك، قال لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعي بعد الرجل فيه مخير. انظر الإمام أحمد رحمه الله يوصي بمن هو أعلم، يوصي أولا بماذا؟ بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما صح عنه الأثر، ثم التابعي، ثم الصحابة، ثم التابعي، ثم بعد ذلك أنت مخير. إذن هذا للعلماء وليس للعامي أن يقول والله أنا لا أخذ بقول العلماء لأن أحمد قال كذلك، حتى نجمع الأقوال ولا تتعارض. نحن قلنا أن التقليد واجب لمن ليس له استطاعة على استنباط الأحكام ومعرفة الأحكام. لا تذهب وتتعالم وتتفقه وتكون كمن يهرف بما لا يعرف. هنا أنت لا تقلد دينك لأحد لتأخذ هذا القول على ظاهره وتقول والله أنا لا أقلد العلماء، أنا أذهب. لا، أنت مضطر بالأخير ستقلد فلانا، ستقول من الذي علمك هذه المسألة؟ والله تعلمنا هذه المسألة عن فلان. إذن أنت مقلد له في الأخير، لا ريب ولا شك ولا اختلاف أنك تعلمت هذه المسألة تقليدا لأحد من هؤلاء الناس وقلدته فيما يقول، فلا مهرب لك من التقليد. فإذا قلدت فلماذا لا تقلد المعلومين والمعروفين والثقات والأثبات والحجج وتقلد هؤلاء الجهلة الأشرار اللئام؟ نعم. هنا أيضا قال الشافعي رحمه الله، إنه لا يلزم قول رجل إلا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال مالك، ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك. وقال أبو حنيفة رحمه الله، لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا حتى يعلم من أين أخذنا. إذن أحد أيضا سنكمل الروايات ثم نعلق. قال أو روي عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله، ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن، إن آمن آمن، وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر. وأيضا حينما بكى ربيعة فلما سئل ما يبكيك قال رياء ظاهر وشهوة خفية والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم ما نهوهم عنه انتهوا وما أمروا به ائتمروا. وأيضا قال عبد الله بن المعتز لا فرق بين بهيمة تقاد وإنسان يقلد. إذن هذه الأقوال قد تقع على بعض على يد بعض الأشخاص فيقولون طيب أنت قلت التقليد واجب. وهنا العلماء يذمون التقليد. نعم يذمون التقليد إذا قلدت رجلا واحدا بعينه لم تخرج عن قوله فما قاله شيخك هو الحق وإن خالف الإجماع وإن خالف النص. هذا هو التقليد المذموم. أو أنك يعني تجمد على قول رجل واحد ولا تخرج عن أقواله هذا هو التقليد المذموم. فلا يأتي أحد ويسمع هذه الأقوال يقول إذن أنا سأصبح قاضيا وحاكما على أقوال العلماء أبحث في أقوالهم ما وافق الحق فأخذته وما لم يوافق فأتركه وهو يرجع إلى عقلي وأنت ترجع إلى عقلي وفلان يرجع إلى عقلي فيصبح عندنا فوضى وعبث وعشوائية وعشوائية والله المستعان. نعم السلام نقول عليكم ورحمة الله. أن النوع الأول يعني حتى نختصر المسألة من التقليد الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. هذا النوع أيضا مذموم أن الإنسان يعرض عن القرآن والسنة ولا شك أن هذا التقليد تقليد مذموم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وأيضا النوع الثاني تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله وهذا ما ابتلينا به. يظن أن فلان هو عالم محقق مجتهد فيذهب ويأخذ قوله وينزله على أقوال على ميزان العلماء فيضرب بأقوال العلماء لقول هذا وهذا تقليد مذموم. احذر من الأصاغر. وأيضا الثالث التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. يعني الآن إذا ظهر لك الحق بعد أن أقيمت عليك الحجة فتترك تقليدك تترك تقليدك للعالم الفلاني. طبعا لا يأتي رجل جاهل ليس عنده علم وما وصل إلى مرحلة أن يكون محققا في هذه المسائل ويخالف ويبين خطأ الشافعي أو أحمد أو النووي أو ابن حجر رحمه الله على وفق رأيه ويقول إذن لك الآن تترك قول هؤلاء. لا من يخطئ العلماء ليس العوام ليس العوام هم الذين يخطئون العلماء إنما الذي يخطئ العلماء هم العلماء هم الفقهاء هم أهل التحقيق والثبت. نعم أيضا نقول قبل أن ننهي أن العز بن عبد السلام أيضا قال في كتابه قواعد الإحكام أو القواعد الإحكام أن وظيفة العامية التقليد لعجزه عن التوصل إلى معرفة الأحكام بالاجتهاد. وأيضا قال الشاطبي وينبغي أن لا يصمم على تقليد من تبين له في تقليده الخطأ شرعا. يعني إذا تبين لي أن هذا المالك أخطأ في مذهبه فلا يجب أن أستمر في اتباع مالك في هذا القول بل وجب علي أن أعدل إلى القول الصحيح عند الشافعي وعند أحمد. قال فإذا تبين له في بعض مسائل متنوعة الخطأ والرجوع عن صوب العلم الحاكم فلا يتعصب لمتبوعه بالتمادي على اتباعه فيما ظهر فيه خطأه لأن تعصبه يؤدي إلى مخالفة الشرع أولا ثم مخالفة متبوعه. يعني أنت الآن رأيت الحق ظهر مع مذهب أبي حنيفة فوجب عليك أن تتبع مذهب أبو حنيفة. نعم قال لأن هنا أيضا لأنه ظهر لك الحق فإذا ظهر لك الحق فوجب أن تتمسك بالحق. قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما تقليد العالم حيث يجوز فهو بمنزلة اتباع الأدلة المتغلبة على الظن كخبر الواحد والقياس لأن المقلد يغلب على ظنه إصابة العالم المجتهد كما يغلب على ظنه الصدق المخبر. الآن لو أن أحد صادق عندك أتاك وأخبرك بأنه هنالك حادث وقع أو هنالك شيء قادم أو هنالك خبر معين فإنك ستصدقه. كذلك العامي حينما يقلد أحد العلماء المعتبرين يقلدهم لغلبة ظنه بأن هؤلاء أصابوا الحق ولا يخرجون عن الحق أو أقوالهم لا تخرج عن الحق. بهذه الطريقة نعم شبه ابن تيمية رحمه الله التقليد. وهناك أقوال كثيرة للعلماء، لكن لا أريد أن أطيل في المسألة، وربما أتكلم في هؤلاء وأقول، طبعا أذكر قول الجويني ثم أعرج تكلما على الصحفيين الذين ابتلانا الله بهم. قال الجويني رحمه الله: اعلم أن العلماء اختلفوا في جواز التقليد في الفروع، والكلام في ذلك ينقسم إلى أصلين، أحدهما تقليد الصحابة، والثاني تقليد من عداهم من العلماء. فأما تقليد الصحابة فسنفرده بالكلام بعد ذلك إن شاء الله، فأما تقليد من سواهم فقد اختلف العلماء فيه، فذهب بعضهم إلى أنه يجوز للعالم إذا عنت له حادثة أن يقلد عالما غيره مع اقتداره أن يحمل الأسنة. ثم الذين سوغوا التقليد على هذا الوجه اختلفوا في أنه هل يجوز أن يقلد ليفتي بما قلد فيه، فمنهم من جوز ذلك ومنهم من أبى. يعني ما معنى هذا الكلام؟ لا شك أن هذه المسألة يعني التقليد هنا بين العلماء، هل يجوز للعالم أن يقلد عالما؟ هنا اختلفوا في هذه المسألة، اختلفوا، والصحيح أن العالم لا يقلد عالما، ولكن الذين أجازوا تقليد العالم للعالم اختلفوا هل يجوز أن يقلد ليفتي فيما قلد فيه، فمنهم من جوز ومنهم من أبى. يعني هو كعالم قلد فلان في العالم الفلاني، قلد العالم الفلاني في المسألة الفلانية، فهل يجوز له أن يفتي في هذه المسألة التي قلد فيها؟ اختلفوا في ذلك. وذهب الشافعي ومعظم العلماء إلى أنه لا يجوز للعالم تقليد العالم من غير الصحابة. يعني أيضا هنالك قول آخر قلنا وهذا هو الصحيح، أن العالم لا يقلد عالما إلا الصحابة. يعني مثلا الإمام الشافعي لا يقلد أحمدا، وأبو حنيفة لا يقلد مالكا، إلا إذا ظهر لهم قول أحد الصحابة. ثم قال الجويني رحمه الله: ثم هؤلاء اختلفوا في صورة واحدة وهي العالم، وهي أن العالم إذا سدت عليه طرق الاجتهاد وتضيق عليه حكم الحادثة نحو الاجتهاد في القبلة مع تضييق وقت الصلاة، فهل يسوء له والحالة هذه أن يقلد عالما؟ يعني العالم شبه أن العالم حاول أن يجتهد في مسألة نازلة معينة فعجز عن الوصول للحكم، وقد سبقه بالاجتهاد عالم آخر، هل له أن يقلد هذا العالم؟ كرجل كعالم لم يعرف أين القبلة، فبعد ذلك ظهر له جاء له بأن قيل له بأن القبلة في الطرف في الجهة الفلانية، فهل له أن يقلد؟ والحالة هذه قالوا له أن يقلد والحالة هذه. أما هؤلاء الجهلة الصحفيون، هؤلاء المتعالمون الذين بدأوا يتجاسرون على العلماء وعلى الدين، وبدأوا يرون أنفسهم أصوليون محققون محدثون مفسرون مؤرخون، وهم والله لم يقدموا لدين لا يعجل قيد أملة، ولم يفعلوا لدين لا يعجل شيئا. قال أبو زرعة: لا يفتي الناس صحفي ولا يقرئهم مصحفي، صحفي أو مصحفي يأخذ المصحف ويقرأ، يعني الصحيفة يقرأها. وفي تاريخ ابن خلكان قال: المجذوب هو من لا شيخ له. وهؤلاء نستطيع أن نسميهم بالمصحفيين أو بالصحفيين أو بالمجذوبين. وقد قيل: من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. وقال بعضهم: من أعظم البلية تشييخ الصحيفة. يعني هؤلاء صاروا مشيخة، لماذا؟ لأنهم شيخوا الصحيفة، عندهم كتاب فبدأوا يقرؤون من الكتاب، أو عنده خلف ظهره مكتبة عامرة بالكتب فيقرأوا ويشيخ هذه الصحائف الموجودة داخل بطون هذه الكتب، يبدأ ويتكلم والله المستعان ويقول ما يقول. وقال الإمام الشافعي: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وهؤلاء تفقهوا من بطون الكتب، يا ويح من يتبعهم، يا ويح من لا يعقل، يا ويح من لا يدري. قلنا ونعيد ونكرر: هؤلاء يتعلموا من بطون الكتب. ويقول الشافعي: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. قال الإمام ابن جماعة رحمه الله: وليجتهد على أن يكون الشيخ ممن له العلوم الشرعية تمام الاطلاع، وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، لا ممن أخذ عن بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق. يعني عليك أن تأخذ العلم من شيخ دارس متفقه قد درس على يد العلماء والمشايخ، لا ممن ذهب وأخذ من الأوراق وبدأ يقرأها ويفتي في ذي الله عز وجل. قال الإمام: أبو حامد الغزالي رحمه الله اعلم أنه ينبغي للسالك شيخ المرشد مرب ليخرج الأخلاق السيئة منه بتربيته. هؤلاء أكثرهم تجدهم يفقدون الأخلاق، لماذا؟ لأن بركة الدراسة عند الشيخ يعني تكسب أخلاقه وتكسب تصرفاته وتعامله. نعم، والذي لا يدرس عند المشايخ سيفقد كل هذه الصفات الحميدة والخصال الطيبة. قال ويجعل مكانها خلقا حسنا. ومعنى التربية يشبه الفلاح الذي يقلع الشوك. نعم، قيل لي أبي حنيفة رحمه الله في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، فقال لهم رأس، قالوا لا، قال لا يفقه هؤلاء أبدا. يعني هنالك مجموعة من الناس جلسوا يدرسون الفقه ولكن لا يوجد من يعلمهم ويدرسهم، قال هؤلاء لا يفلحون أبدا. وجاء في إسعاف المبطأ للسيوطي قال إسحاق بن محمد الفزوي سئل مالك أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجالسة؟ فقال لا. فقيل يؤخذ ممن هو صحيح ثقة غير أنه لا يحفظ ولا يفهم؟ فقال لا يكتب العلم إلا ممن يحفظ ويكون قد طلب وجالس الناس وعرف وعمل ويكون معه ورع. إذن الآن الإمام مالك يقول لا يطلب العلم عند من لم يأخذ العلم عند العلماء. هؤلاء الذين يكفرون الناس بالعموم أو يقولون أن تكفير من أصل الدين أو لا يعترفون بالشعائر الإسلام ويجعلونها شعائر الكفر والشرك والعياذ بالله وأبطلوها بكلام فلسفي ولا وإن صح معناه ولكن جعلوه مقدما على القرآن والسنة، إذا اشتركت الشعائر بطل الاستدلال بها. فهؤلاء الذين يتكلمون هل عرفوا بمجالسة العلماء؟ لم يدارسوا العلماء، إنما قرأوا الكتاب وفهموه على فهومهم وبدأوا يبنون على ذلك فتاوي وأقوال، والله المستعان. ولهذا قال الإمام مالك لا يؤخذ من هؤلاء العلم إطلاقا إطلاقا. وأيضا عن ابن مسعود نختم بهذا القول أنه قال ليس عام إلا الذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام فيهدم الإسلام ويسلم. وهذا ما نراه والله المستعان، أصبح الإسلام رخيصا وأصبح كل يتكلم في دين الله ويطعن في العلماء ويكفرهم ويبدعهم ويفسقهم ويلعنهم ويشهد لهم بالنار والله المستعان، وكأن أحدهم هو مالك خازن النار يعرف من دخل النار ومن لم يدخل ومن لم يدخلها. لذلك إخواني أحبتي يعني علينا أن نعرف قدر أنفسنا وأن نعرف قدر العلماء وقدر مكانتهم وأن نبين حقيقة هؤلاء الجهل الذين يطعنون فيهم وأنهم لن يفلحوا أبدا ولن يفلحوا أبدا، بل إن هذه دعوتهم إلى الخسران والهلاك والخيبة، لن يفلحوا أبدا لأنهم طعنوا في العلماء وتكلموا فيهم، ولا شك أن يطعنوا في العلماء ويتكلموا فيهم لن يفلح أبدا والله المستعان، بل إنه ذاهب إلى السراب، لن يحصل شيئا لن يكسب شيئا أبدا إلا سخط الله تبارك وتعالى عليه والعياذ بالله. هؤلاء الذين قدموا وكانوا يتقون الله عز وجل في السر والعلن وقدموا للأمة خيرا كثيرا، فلا ينبغي لأحد أن يتطاول عليهم ويقول والله فلان قال وفلان قال وأنا أقول قولا فيضرب بأقوالهم ضرب الحائط والله المستعان. هذا والله تعالى على أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.